تراجع العراق في حرية الصحافة رغم التطمينات الحكومية. بالرغم من تراجع مؤشر العراق على مستوى العالم من ناحية حرية الصحافة، إلا أن العراقيين احتفلوا باليوم العالمي للصحافة يوم الثلاثاء 3 أيار الحالي للتأكيد على ضمان حقوق الصحفيين وتحسين بيئة العمل وملاحقة الأطراف التي تستخدم العنف والقوة لمواجهة الصحفيين وتمنع وصول المعلومات عنهم، مما أدى إلى تراجع واضح وملحوظ للعراق في مؤشر حرية الصحافة العالمي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن أسباب تراجع العراق في مؤشر حرية الصحافة العالمي وتداعيات ذلك على العمل الصحفي في العراق وغياب المعلومات الحقيقية عن الرأي العام. أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 اعتبار 3 آيار من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة ليكون فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين في مواجهة التحديات التي تواجه عملهم في ميادين العمل المختلفة. وينص الإعلان على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية عملهم ولكفالة التحقيق في الانتهاكات التي تمس حرية الصحافة. واحتل العراق في مؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً المركز 172، متراجعاً ب9 نقاط مراتب إلى الوراء وفق مؤشر مراسلون بلا حدود، بينما كان العراق يأتي في المركز 163 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2021. وقد سجلت المئات من حالات قتل الصحفيين والإعلاميين وملاحقتهم واعتقالهم وحتى تغييبهم بصورة كاملة في العراق، إضافة إلى مداهمة مقرات وسائل الإعلام وإغلاق القنوات لأسباب تتعلق بتغطية الأهداف والحديث عن ذكر القضايا الحساسة في البلاد. يرى الصحفي العراقي كرم نعمة أن ثمة كذبة كبيرة بهيئة مزحة اسمها حرية الإعلام بصفتها بنداً مضموناً في تقاليد الدولة وجزءاً من ديمقراطيتها، حيث يصعب أن نجد مفهوم دولة في العراق كي نتحدث بعدها عن صحافة وفق حكمة الرجال الأقوياء الذين كتبوا الدستور الأمريكي وفضلوا دولة بلا حكومة على دولة بلا صحافة. فحتى الذين يدافعون عن فكرة الدولة بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام والضيوف الزائرين للعراق يعجزون عن إيجاد مسوغ واحد أمام أنفسهم يجعلهم يصدقون وجود دولة منذ احتلال العراق عام 2003. ويبدو أن هذا العجز سيبقى متصاعداً ومستمراً في ظل فقدان العراقيين الثقة بمفهوم الدولة بمجرد انهيار القضاء وتحوله إلى مصدر لإصدار البيانات المعبرة عما تريده الحكومة ولا تزعج بها رجال الدين المحسوبين على الأحزاب الفاسدة. وتؤكد العديد من المنظمات الصحفية والحقوقية أن العراق يعد من أكثر بلدان العالم خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث تم اختطاف عدد كبير منهم وقتل الكثير منهم واعتقال آخرين، وخاصة خلال أحداث تشرين والتظاهرات الشعبية التي اندلعت في أواخر عام 2019 والتي تسببت بإصابة ومقتل العشرات من العراقيين، جزء كبير منهم من الصحفيين والناشطين الذين حاولوا إيصال صوت العراقيين إلى العالم الخارجي. وقد أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة بهذه المناسبة تجديده على التأكيد بأن الصحافة الحرة هي ضمان لبقية الحريات، وأن الإعلام الحر المسؤول والموضوعي يسهم في بناء العراق الذي نطمح له، على أمل بأن تكون صحافتنا دليل الناس إلى الحقيقة، ونستذكر بهذا اليوم بإجلال شهداء الكلمة الصادقة بحسب تعبيره. وقد رصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق 280 حالة انتهاك طالت الصحفيين في الفترة من 3 آيار 2021 لغاية 2 آيار 2022، وجاءت كل من بغداد وأربيل بالمرتبة الأولى بتسجيل 56 حالة انتهاك. وبحسب التقرير فإن الانتهاكات شملت مختلف أنواع الانتهاكات، منها محاولات اغتيال واقتحام وهجمات مسلحة واختطاف وتهديد بالقتل وإصابات أثناء التغطية ورفع دعاوى قضائية وفق قوانين صيغت أثناء الحقبة الدكتاتورية، إضافة إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز فضلاً عن الاعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية وإغلاق القنوات وتسريح العاملين. وجاء في تقرير الجمعية أيضاً كسابقاتها من السنوات السابقة سجلت الجمعية 192 حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية، وهذه السنة لم يقتصر الاعتداء بالضرب على الصحفيين بل شمل الصحفيات داخل العراق، من بينهم الصحفية نور التميمي التي تعرضت إلى اعتداء بالضرب والاحتجاز أثناء أداء عملها. وسجلت الجمعية أيضاً 36 حالة اعتقال واحتجاز دون مذكرات إلقاء القبض وعشر حالات تهديد بالقتل والتصفية الجسدية. ويؤكد الكثير من العراقيين أنهم كانوا ينتظرون حقبة جديدة بعد عام 2003 في ظروف الحريات والعمل الصحفي والإعلام الحر وسهولة الوصول إلى المعلومات والرقابة على الجهات التنفيذية وتقوية الصحفيين الذين يشكلون عماداً حقيقياً لتحقيق الحوكمة والكشف عن الأخطاء والفساد الموجود في الدولة، إلا أن الظروف لم تتغير كثيراً، حيث بدأت عمليات القتل والاغتيالات منذ بدايات العهد الديمقراطي الجديد مع إفلات كامل من العقاب، حيث فشلت السلطات العراقية من العثور على المتجاوزين على الصحافة والصحفيين، بل كانت تقتصر الإجراءات الحكومية على بيانات الإدانة والاستنكار وتشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المجرمين دون العثور عليهم أو محاسبتهم بسبب وقوف أطراف سياسية وراء هذه الهجمات والعصابات التي كانت وما تزال تشكل خطرا حقيقيا على الصحافة في العراق. وقد وصفت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب بأن حرية الصحافة في العراق تعيش أقصى مراحلها بمستوى مخيف يهدد الحريات ويسكت الأصوات المنادية بإيقاف ماكينة الدم ومحاربة الفساد في بلد رفع شعار الديمقراطية منذ 20 سنة ويكفل دستوره حق التعبير عن الرأي ويلزم السلطات بحمايته. كما طالبت المنظمة السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الدولية بحماية الصحفيين وإطلاق سراح المغيبين قسراً ومحاسبة الوسائل الإعلامية التي تنشر خطاب الكراهية والعنف في المجتمع العراقي. وقد أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان تقريراً مطولاً حول واقع الصحافة في العراق، مؤكداً تراجع مستوى الحرية الصحافية بسبب تنامي نفوذ أعداء حرية الصحافة في البلاد. ووفقاً لتقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب عليه أن تكون في بلد رفع شعار الديمقراطية منذ نحو 20 عاماً، ومنذ 2003 وصولاً إلى اليوم سجلت المئات من حالات قتل الصحفيين والإعلاميين وملاحقتهم واعتقالهم وحتى تغييبهم، وكذلك مداهمة مقرات وسائل الإعلام وإغلاق بعضها لأسباب تتعلق بنوع تغطيتها وخطها التحريري. كما نقل التقرير إفادات لصحفيين عراقيين بينهم ضحايا لهذه الانتهاكات قدموها للمرصد العراقي لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بأن السلطات والأحزاب النافذة وجماعات متشددة تضيق على الحريات الصحفية والتعبير عن الرأي ولم تتورع عن فعل أي شيء لإسكات الصحفيين وردعهم عن البحث عن في قضايا مثل الفساد وإساءة استخدام موارد الدولة واستغلالها لمصالح ضيقة، وكذلك تغييب المعارضين وتغطية الاحتجاجات الشعبية وغيرها من المسائل. وبخصوص هذا التقرير المهم للمرصد يتحدث لنا الأستاذ مصطفى سعدون مدير ومؤسس المرصد العراقي لحقوق الإنسان حول تفاصيل هذا التقرير والمعلومات المتوفرة فيه حول حالة حرية الصحافة وحال الصحفيين في العراق بصورة مفصلة. يوم أمس أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان تقريره السنوي الخاص بحرية الصحافة في العراق بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. التاريخ يغطي الفترة من 3 مايو 2021 إلى 2 مايو 2022. التقرير تضمن واللي كان عنوانه أنه المرصد العراقي لحقوق الإنسان يؤشر تناميا في نفوذ أعداء حرية الصحافة. وهذا العنوان لم يأتي من فراغ أو يأتي اعتباطا، بل هو عنوان يمثل الواقع ويمثل ما حدث خلال العام الماضي للصحافة والصحفيين في العراق. تحدث التقرير عن أشار ووثق حالات اعتقال ومحاولات اغتيال وتهديدات للصحفيين وترهيب برفع دعاوى قضائية وإغلاق مؤسسات إعلام وإيقاف برامج وأيضا إقالة أو إنهاء خدمات صحفيين. تحدث أيضا التقرير عن وجود مواد قانونية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. هذه القوانين أو هذه الفقرات الموجودة في القانون لا تتطابق ولا تتلائم مع النظام الذي يفترض أن يكون نظاما ديمقراطيا في العراق، ولا تتلائم وتتناسب مع المادة 38 من الدستور العراقي التي تكفل حرية الرأي والتعبير عنه. لذلك وجهنا نداء إلى المشرع العراقي بضرورة تعديل هذه الفقرات، وأن لا تكون هي الفقرات التي يعتمد عليها في النظر بالقضايا الخاصة بالصحفيين في المحاكم، أو التي عفوا تقام ضد الصحفيين، لأنها فقرات مطاطية، فقرات تسمح بأن تكون العقوبات كبيرة أكبر من ربما الضرر في حال سبب أي صحفي الضرر. كما يتحدث رئيس المرصد عن الجهود والمناشدات المستمرة لتشريع قانون يضمن الحصول على المعلومات بصورة سهلة وسلسة دون أي عراقيل، سواء من جهات حكومية أو من جهات غير حكومية تشكل عراقيل ومعوقات أمام حصول الصحفيين على المعلومات الدقيقة وإيصالها إلى المواطنين. أيضا يعني وجهنا، وهذه المرة الثانية خلال أقل من شهرين، نوجه النداء إلى السلطات التشريعية، يعني تحديدا مجلس النواب، بضرورة أن يتم أو يشرع قانون حق الحصول على المعلومة والوصول إليها، وكذلك قانون حرية الرأي والتعبير عنه، حرية التظاهر والتعبير عن الرأي. بالإضافة إلى ذلك أن يكون هناك تلاؤم، ويكون هناك يعني إيجابية في بعض القوانين الموجودة داخل مجلس النواب، ما يسمى بقانون الجرائم الإلكترونية اللي احنا معترضين على عنوانه بالأساس. فلذلك هذا التقرير الذي صدر من المرصد العراقي لحقوق الإنسان باللغتين العربية والإنجليزية تحدث عن واقع حرية الصحافة في العراق خلال العام الماضي والتحديات التي واجهت الصحفيين والصحافة. نتمنى أن يكون ونعمل على أن يكون العام الفترة الممتدة من يوم 3 من آيار 2022 إلى 3 من آيار 2023 هي فترة تشهد انخفاض وتراجع في الاعتداءات والانتهاكات التي طالت الصحفيين والوسط الصحفي. بالإضافة إلى ذلك أشرنا في التقرير أن هناك أن الصحافة والصحفيين وحرية الصحافة صارت هي عامل مشترك بين الجماعات المسلحة والسلطات الحكومية، وبين يعني بعض رجال الأعمال المتنفذين، سياسيين، أحزاب، جميعهم، وكأن جميعهم اتفقوا كأنهم جميعا اتفقوا عفوا على أن يقفوا بوجه حرية الصحافة والصحفيين. وهذا بكل تأكيد يتطلب وقفة جادة ووقفة مهنية وحقوقية من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التي تدافع عن الصحفيين وحرية الصحافة. كما يؤكد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية أن العراق فقد ما يزيد عن 500 صحفي منذ عام 2003، في ظروف مختلفة بسبب العديد من الانتهاكات الحكومية وانتهاكات القوات الأجنبية، عدا عن تهديد التنظيمات المتطرفة. وتحولت الأمور لاحقاً بحسب تعبيره إلى ملاحقات قضائية وتهديدات وترهيب ومصادرة المعدات ومنع من التغطية وتحطيم الكاميرات وأخذ أشرطة الفيديو، إضافة إلى التمييز بين المؤسسة والأخرى والإبعاد عن العمل بطريقة تعسفية والتأخر في دفع الرواتب والامتناع عن تسديد مستحقاتهم المالية والتمييز بين الموظفين وتهميش دور المرأة الصحفية وتعرضها لمضايقات داخل بعض المؤسسات. كما يؤكد رئيس المرصد أن سبب استمرار الانتهاكات رغم مرور عقدين على التغيير إلى شكل النظام السياسي غير الواضح وتعدد قوى النفوذ، فالعراق بلد لم يصل إلى مرحلة الاستقرار الكامل بعد، ولا تتحكم الدولة ومؤسساتها كما يجب أن تتحكم بمجريات الأمور، لأن هناك بالفعل المزيد من الانتهاكات التي تحصل من جهات نافذة متعددة تستعلل على القوانين والدستور، وهذه مشكلة معقدة في الواقع لم يجد لها حلا إلى الآن. ويتذكر الأطراف السياسية والسلطات الرسمية حقوق الصحفيين سنويا وفي يوم واحد مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، دون التركيز والعمل الجدي على حماية حقوق الصحفيين وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وخاصة مع ارتفاع وتيرة التجاوزات والانتهاكات سواء من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية أو من قبل الميليشيات والفصائل المسلحة التي تشكل أذرع مسلحة للأطراف السياسية وتعمل على قمع الصحفيين ومنع خروج المعلومات إلى العنن، وخاصة فيما يتعلق بالفساد وهدر الثروات والمال العام. لم ينجح العراق بعد إلى الآن في الانتقال إلى الديمقراطية بصورة فعلية وحقيقية، حيث ما تزال الممارسات القمعية وكتم الأصوات الحرة قائما، وعلى الرغم من المواد الدستورية والقوانين والتأكيدات الرسمية بحماية الصحفيين، إلا أن وضع الصحافة ما زال متأخرا ومتراجعا إلى الخلف، بما يعطي إشارات سلبية ومتشائمة للوضع الصحفي مستقبلا، في ظل خروج وهروب الكثير من الأقلام الصحفية القديرة والشجاعة خوفا من الملاحقات الأمنية والقضائية نتيجة لنشر الملفات الحساسة وحرصهم على حماية المال العام وإبعاده عن أيادي الفاسدين على حساب مصيرهم وأرواحهم. وينظر الكثير من الصحفيين بقلق إلى مستقبل الصحافة وحرية الكلمة في البلاد، في بلد تتحكم مجموعات مسلحة في عديد من مواقع الدولة الحساسة سواء السياسية أو الاقتصادية، إذ تهدد هذه الجماعات والعصابات أي صحفي يكشف الفساد أو يحاول تقديم النصح للدولة عبر التلفزيون أو أي مواقع في السوشيال ميديا، مما أدى إلى تراجع الحريات وانتهاكات تحت طائلة الدولة، حيث أن اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم جدية الدولة في وقف العنف ضد الصحفيين أدى إلى تراجع مستوى العراق في مستوى حرية الصحافة عالميا، حيث أن استمرار التهديدات والتحريض بحق الصحفيين يشير إلى ضعف واضح لأجهزة الدولة في قدرتها على حماية وحفظ المواطنين وحماية الكلمة الحرة وتحويل الشعارات والوعود إلى أفعال على أرض الواقع. ومن المؤسف أن ظاهرة العنف أصبحت سائدة ومبررة لدى هذه الجماعات، فيما تتخذ الأجهزة الأمنية موقف المتفرج أو فقط تصدر البيانات التي لا تعني شيئا بالنسبة إلى الصحفيين ولا تساهم في حماية الكلمة. والمؤشرات الكثيرة تؤشر بوضوح إلى رفع الزعامات السياسية سقف القيود المفروضة على مصادر المعلومات عبر استغلال النفوذ الأمني والسياسي وإبعاد الصحفيين بالقوة عن نشاط الإعلامي الميداني ومنع التقارير الاستقصائية والمحايدة من الوصول إلى المعلومات، في ظل غياب القانون الواضح والتشريع الواضح الذي يحمي ويوفر قدرة الصحفي على الوصول إلى المعلومات بصورة سلسة وسهلة. ويتأمل الصحفيون من الحكومة الجديدة بأن تساهم بصورة فعلية بتحسين الوضع الصحفي في العراق، وتوفير البيئة الملائمة لعمل الصحفيين وعدم الاقتصار على التصريحات وإطلاق الوعود والتعهدات، بل اتخاذ تدابير لحماية حرية الصحافة بصورة عاجلة وفعلية، وتحويل الشعارات إلى أفعال على أرض الواقع، ومحاسبة المجرمين والمتجاوزين على حرية الصحافة والصحفيين لخلق بيئة آمنة وسليمة وتحسين العراق وتقدمه أكثر في المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية الكلمة وحرية الصحافة. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع في بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن حرية الصحافة وتراجع العراق في المؤشر العالمي رغم التطمينات الحكومية. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.